بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم ثنى، يعني مصنف يعني جعله ثانيا، أي أتى به ثانيا بعد إتيانه بالذاتي أولا. بالعرضي مراد به المنسوب لما عرض للذات خارجا عنها، وهذا صلاح أهل الميزان، للمنسوب للعرض مقابل الجوهر كما هو صلاح المتكلمين، يعني هذا قدر مشترك بين فنين. العرض عند المناطقة هو الخارج عن الذات، والعرض عند المتكلمين هو ما لا يقوم بذاته، ما لا يقوم به بذاته كاللون ونحوه. حينئذ فرق بين الصلاحين، فرق بين الصلاحين. قال: وأما العرضي، وأما العرضي، قال العطار: مقابل قوله أما محذوف، أي أما الذاتي فقد علمت تقسيمه إلى آخره، وأما العرضي إلى آخره. ثم قال: والعرضي نسبة للعرض بمعنى ما يعرض للماهية من الأمور الخارجية عنها المحمولة عليها، فإن العرض عند المتكلمين ما قام بغيره، عرض عند المتكلمين ما قام بغيره. فالأبيض عرضي بالمعنى الأول عند المناطق لا بالثاني، لأن العرض نفس البياض للأبيض، واضح؟ العرض نفس البياض لا للأبيض. حينئذ الأبيض عرض بالمعنى الأول لا بالثاني، يعني عند المتكلمين الأبيض لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عرضا، لأن الأبيض معناه ذات متصفة بالبياض، البياض نفسه هذا عرض عند المتكلمين، أبيض عند المناطق هذا يسمى عرضا. فرق بين الصناحين. حينئذ العرضي عند المناطق هو الخارج عن الذات، وأما عند المتكلمين فهو ما لا يقوم به بنفسه بل ما قام بغيره. قال هنا: وأما العرضي، وأما العرضي فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية، وهو العرض اللازم، إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية، قال في الحاشية: أي من حيث وجودها ذهنا، بمعنى أنها يمتنع إدراكها دون إدراكه، وهذا كما علم لأنه البحث في الكليات، إنما يكون انفكاك عدمه في الذهن، هذا هو الأصل فيه، لأن البحث فيه في الكليات، أي من حيث وجودها ذهنا، بمعنى أنها يمتنع إدراكها، أي إدراك الذات دون إدراكه، يعني عرض أو اللازم، كفرضية الثلاثة، لا تدرك الثلاثة إلا بإدراك أنها زوج، أنها فرد، وكذلك زوجية الأربعة، لا تدرك الأربعة إلا بأنها زوج، وهكذا، ويسمى هذا لازم الذهني، لازم الذهني. أو من حيث الوجود الخارجي، بمعنى أنها يمتنع وجودها في الخارج منفكة عنه، هذا باعتبار الأفراد لا باعتبار حقيقة الكل، كسواد الغراب ويسمى لازم الوجود. أو من حيث هي، بمعنى أنه يمتنع وجودها في الذهن أو الخارج، هذا بناء على التقسيم اللازم الذي مر معنا، لازم في الذهن فقط، لازم في الخارج فقط، لازم في الذهن والخارج، يعني كأنه أعاد ما سبق، أو من حيث هي، بمعنى أنه يمتنع وجودها في الذهن أو الخارج منفكة عنه، بل أينما وجدت اتصفت به، ككون زوايا المثلث الثلاثة مساوية لقائمتين، ويسمى هذا لازم الماهية، لازم الماهية. إذن فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية عن حقيقة، وهو العرض اللازم، كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، ضاحك بالقوة يعني احتراز العام بالفعل لأنه ينفك، مر معنى أن الوصف من حيث هو وصف، إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالقوة، بالقوة يعني بالإمكان، وبالفعل يعني بالإيجاد والحصول والثبوت، معنى واقع، أنت جالس الآن بالفعل، وقد تكون قائما فنقول أنت جالس بالقوة، يعني عندك قابلية لاتصال بهذا الوصف، هذا المراد بالفعل والقوة. ضاحك بالقوة هذا لازم لكل إنسان لا ينفك عنه، لكن الفاعل الضاحك بالفعل هذا مفارق، هذه خاصة مفارقة هي التي لا يقع بها التمييز، كالضاحك بالقوة بالنسبة إلى الإنسان. قال هنا المراد بالضحك عند المناطق انفعال النفس عند إدراك الأمور الغريبة، انفعال النفس. وبعضهم فسروا بالضحك المعروف، ضحك المعروف انبساط الوجه وانكشاف مقدم الأسنان. طيب كالضاحك بالقوة، قال القوة إمكان الشيء حال عدمه، هذا الصلاح العلمي، إمكان الشيء حال عدمه، ويقابلها الفعل وهو التحقق والحصول والثبوت، التحقق والحصول والثبوت. فإمكان الضحك بالقوة يعني إمكان وجوده لكنه معدوم ويمكن أن يوجد، الضحك بالفعل يعني متحقق الحصول والثبوت. أو لا يمتنع يعني العرضي، فإما يمتنع عرض انفكاكه عن المهية أو لا يمتنع انفكاكه عنها، وهو العرض المفارق كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان. واضح هذا؟ أحدهما يمكن انفكاكه والآخر لا يمكن انفكاكه، يعني يمتنع انفكاكه. ما الذي يمتنع انفكاكه؟ الضحك بالقوة. لا يمكن أن يوجد إنسان غير متصل بالضحك بالقوة، هو لازم له. وأما الضاحك بالفعل وهذا ينفك عنه، يعني يكون غير ضاحك بالفعل. قال وهو العرض المفارق، وهو العرض المفارق أي الذي تمكن مفارقته وإن لم يفارق بالفعل. أي فالف عندكم ماذا؟ كالفقر الدائم، لا الفراق، كالفراق الدائم لمن لا يمكن غناه عادة، أو كالفقر، نعم، كالفقر الدائم لمن لا يمكن غناه عادة، وكفراق الزبال محبوبه سلطان. والفرق بين هذا وبين لازم الوجود كسواد الغراب أن هذا ممكن الزوال عادة وذلك ليس ممكن الزوال عادة، هذا أورده العطار وأبطله بشيء لا يقال يعني لا يحكى فيرجع إليه. طيب قال وهو العرض المفارق، العرض المفارق كالضاحك بالفعل بالنسبة إلى الإنسان. وكل واحد منهما، منهما ضمير يعود إلى ماذا؟ ها الممتنع وغير الممتنع، إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل بالنسبة إلى الإنسان لأنه بالقوة لازم لماهية الإنسان مختص بها، وبالفعل مفارق لها مختص بها، وهذا مذهب المتأخرين. يعني هنا دخلت ماذا؟ الخاصة اللازمة والخاصة المفارقة، على هذا المعنى دخلت الخاصة اللازمة والخاصة المفارقة. قال صريح في أن أقسام العرض أربعة، وإذا ضمت للجنس والنوع والفصل بلغت سبعة، وهذا مخالف لما مر من أنها خمسة يعني، وقرر أن الكليات خمسة، وأجيب بأن ماذا؟ تقسيم العرض إلى لازم ومفارق تقسيم ثانوي كتقسيم الجنس والنوع والفصل، كما نقول الجنس عال ومتوسط ما زدنا أربعة وقلنا هي خمسة، هنا كذلك، إذن لا اعتراض، لا لا اعتراض، كما نقول الفصل قريب وبعيد والنوع إضافي وحقيقي، حينئذ لا يعترض بهذا التعداد لأنه قد أخطأ أو قال خمسة ولم يوفي. قال وكل واحد منهما أي الممتنع وغير الممتنع إما أن يختص بحقيقة واحدة ولا يتعدها أي بأفرادها، وقال المحشي هنا لأن الخاصة لا تلزم الماهية من حيث هي نوعية، ليست داخلة في الماهية، نعم، من حيث هي نوعية كانت كالضاحك أو جنسية كالماشي والمتنفس، المتنفس هذا ليس خاصا بالإنسان، كالماشي، الماشي ليس خاصا بالإنسان سواء كان بالفعل أو بالقوة، كذلك المتنفس ليس خاصا بالإنسان، حينئذ تكون ماذا؟ جنسية، كنوعية كانت كالضاحك، هذه نوعية يعني تصدق على زيد وعمر وبكر، أو جنسية كالماشي تصدق على الإنسان وعلى الفرس وعلى البقر ونحوه، والمتنفس كذلك، إذن هي قد تكون نوعية وقد تكون جنسية، تكون نوعية وقد تكون جنسية. قال هنا وهو الخاصة يعني أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة بأن يكون قاصرا عليها ولا يعرض لغيرها، قدمها لتمييزها الماهية وكونها مادة للرسم يعني داخلة في حد الرسم، يعني الرسم يتألف منها كما سيأتي، وهو نوع من أنواع تعريفات. كالضاحك بالقوة والفعل بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الإنسان، لأنه أي الإنسان بالقوة لازم، نعم، لأنه أي الضحك بالقوة لازم لماهية الإنسان، لأنه ضمير عند الضحك مختص بها، وبالفعل مفارق لها مختص بها، سواء هذا أو ذاك، سواء كان بالفعل أو بالقوة، الضحك خاصة لازمة، لكن سميت لازمة الأولى لأنها لا تفارق، والمفارقة لأنها قد تفارق، توجد في بعض الأحوال دون بعض. وهذا مذهب المتأخرين، أي تقسيم الخاصة إلى لازمة ومفارقة، هذا أي المذكور السابق من تقسيم الخاصة إلى لازمة ومفارقة. مثال اللازمة ضاحك بالقوة، مثال المفارقة ضاحك بالفعل، يعني تأتي بالمفارق بالفعل واللازم بالقوة، هكذا تأتي بالقسمة المذكورة. وهذا مذهب المتأخرين، وأما المتقدمون فشرطوا أن تكون الخاصة لازمة غير مفارقة، لأنها التي يعرف بها. إذن على طريقة المتقدمين لا تكون الخاصة المفارقة مما يعتبر في الرسوم ولا في غيرها، لا تدخل في الرسم، وإنما شرطوا ماذا؟ أن تكون الخاصة لازمة، أما غير اللازم المفارقة لا تصرح، بخلاف ما عليه المتأخرون، لأنها التي يعرف بها، التي يعرف بها. قال هنا عطار: لأنها التي يعرف بها لاشتراطهم التساوي بين المعرف والمعرف، يعني عند المتقدمين اشترط المساواة بين المعرف والمعرف، والمتأخرون جروا على هذا، يعني لا يكون التعريف أعم ولا يكون أخص، لا يكون أعم ولا يكون أخص، لو كان أعم ماذا حصل؟ دخل فيه ما ليس منه، ولو كان أخص لخرج عنه ما ليس منه، ما خرج عنه ما هو منه، حينئذ لابد أن يكون ثم تساوي، ثم تساوي، هكذا علله عطار، كان هذا يقول به المتأخرون، يقول به المتأخرون. على كل هذا التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. قال العطار: الخاصة قسمان، حقيقية ويقال لها مطلقة، أي لم تقيد بشيء دون شيء، خاصة نوعان، حقيقية أي لم تقيد بشيء دون شيء، نعم، ويقال لها مطلقة أي لم تقيد بشيء دون شيء، وذلك الضحك للإنسان، وإضافية، وإضافية، ويقال لها غير مطلقة، وهي التي تكون بالنسبة إلى شيء دون شيء آخر، كالمشي بالنسبة إلى الإنسان حالة كونه مقابلا للحجر، ها، إنسان إذا أضيف إلى الحجر حينئذ صار ماشيا، والحجر غير ماشيا، فالمشي خاصة له هنا في هذا المثال، خاصة له في هذا المثال لا مطلقا، بل بالنظر إلى الحجر، لكن هو ليست، لكن ليس هو إحدى الكليات الخمس، ليس هو من إحدى الكليات الخمس، هذه غير المطلقة، وإحداها إنما هو الخاصة المطلقة. إذن الخاصة إما مطلقة وإما مقيدة، إما مطلقة يعني باعتبار كل ما يقابلها حجر وغيره، وإما مقيدة يعني باعتبار مثال واحد، حينئذ المشي باعتبار الإنسان مقابلة بالحجر يعتبر خاصة، لكن ليس مطلقا، إنما في هذا المثال في مقابلة الحجر، هذه خاصة غير مطلقة بل هي مقيدة، حينئذ هذا النوع الثاني ليس هو إحدى الكليات الخمس، وإنما الأول هو الذي يعتبر إحدى الكليات الخمس. إذا ليس كل ما سمي كليا فهو من الكليات الخمس، ليس كل ما كان كليا هو من الكليات الخمس، ولذلك مر معنا في أول الكتاب أن بحث المنطقي في البسملة، قلنا البسملة إما جزئي وإما معنى كلي، لكن الجزئي لا بحث للمنطق فيه، والكلي لا مطلقا، لا يبحث المناطق في كل كلي، وإنما كلي خاص بالحدود التي يريدونها وهي الكليات الخمس الموصلة إلى مجهول تصوري، إلى مجهول تصوري. قال هنا: وإحداها إنما هو الخاصة المطلقة، كذا في الحاشية، وهذا مسلم به لا إشكال فيه، لكنه اعترضوا، فمفادها يعني ينبني عليه أنها ليست داخلة في التعريف، صار التعريف غير جامع، كونها معتبرة أو غير معتبرة هذه مسألة، داخلة في التعريف أو غير داخلة في التعريف هذه مسألة أخرى. أما اعتبار ما سبق على التفصيل السابق الخاصة غير المطلقة، الخاصة غير المطلقة هذه ليست إحدى الكليات الخمس، والخاصة المطلقة هي من الكليات الخمس، هذا لا إشكال فيه. لكن هل التعريف شمل غير المطلقة أو لا؟ يقول مفاده، مفاد هذا التفصيل أن الحد لا يصدق على غير المطلقة وإنما خاص بالمطلقة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف الكلي الذي هو إحدى الكليات الخمس. حينئذ لما قلنا الكلية المقيدة غير المطلقة ليست من كليات الخمس، إذن التعريف لا يشملها. واضح هذا؟ التعريف لا يشملها. يقول مفادها أنها ليست داخلة في التعريف وصار التعريف غير جامع، والحق أنها من أفراد الخاصة المعرفة هنا، يعني داخلة في التعريف، داخلة في التعريف. ولذلك فالماشي من حيث إنه شامل لحقائق مختلفة عن الإنسان وغيره عرض عام، ومن حيث إنه مختص بحقيقة الحيوان خاصة لها، خاصة له. يعني قال ماذا؟ الماشي له جهتان، من حيث أنه شامل لحقائق مختلفة من إنسان وغيره عرض عام باعتبار الأفراد التي تدخل تحته، هذا ماذا؟ عرض عام، لأن حقائق مختلفة، حقائق مختلفة. ومر معنا هناك دون الحقيقة أنه يمكن إخراج العرض العام، يعني الاتحاد في الحقيقة هذا يمكن إخراج به العرض العام لأنه يصدق على حقائق مختلفة وحقائق متفقة. فزيد وبكر وعمر وخالد ماشون، إذن صدق على حقائق متفقة. البغل والحمار وإلى آخره والإنسان ماشون، صدق على حقائق مختلفة، وهناك صدق على حقائق متفقة، هذا العرض العام، هذا العرض العام. حينئذ الماشي من حيث إنه شامل لحقائق مختلفة من الإنسان وغيره عرض عام، وهذا واضح. ومن حيث إنه مختص بحقيقة الحيوان خاصة له، صحيح، لأنه إذا قلت الحيوان ماشي إذن الجدار لا يمشي، الجماد لا يمشي، جماد لا يمشي، هذا واضح. إذن قد ينظر في العرض العام باعتبارين، باعتبار أنه عرض عام وباعتبار أنه خاصة له. حينئذ على هذا التقرير يمكن إدخال الخاصة غير المطلقة وهي مقيدة في الحد، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الإضافة لا مطلقا، باعتبار الإضافة لا مطلقا. قال وترسم، يعني الخاصة يعني تعرف، ترسم الخاصة بأنها أي الخاصة كلية دخل فيها سائر الكليات، فيما سبق الكلي نقل كلية بالتالي أنه مؤنث، دخل فيها سائر الكليات، واضح. تقال يعني تحمل على أفراد، نعم على ما تحت حقيقة واحدة، يعني تقال على ما هنا صادقة على أفراد، تحمل على ما أي أفراد، أي أفراد تحت حقيقة واحدة فقط من الأفراد، من الأفراد من هذه بيانية كما قال المحشي هنا، من الأفراد قال ماذا؟ بيان لما، يعني من بيانية هنا، وفسر بها ما، إذن كأنه قال تقال على أفراد تحت حقيقة واحدة فقط. قال قولا عرضيا، قولا عرضيا خرج به الجنس، واضح. والعرض العام لأنهما يقالان يحملان على حقائق، وهنا على حقيقة واحدة، على حقيقة واحدة، ليس عندنا كثيرين، ليس عندنا، مر معنا في حد الجنس مقول على كثيرين، إذن كثير هذا قيد لا على واحد، كذلك النوع مقول على كثيرين، وقال العرض الجنس والعرض العام، كذلك العرض العام وصف لي أو يحمل على كثيرين، يحمل على كثيرين لأنهما يقالان أي يحملان على حقائق، على حقائق أي ما تحتها من الأفراد، لكن في غير الجواب يعني في العرض العام، فلا ينافي ما تقدم أن العرض لا يقال في الجواب مطلقا. وفاد التعليل أن خروجهما بقوله على ما تحت حقيقة واضح. والنوع والفصل، والنوع بالرفع عطف على قول الجنس خرج به أي بما سبق، الجنس هو العرض العام. قال والنوع والفصل هذان خرجا لأن قولهما ماذا؟ لأن قولهما يعني حملهما. نعم قال لأنهما يقالان كان أولى، لأن قولهما أي حملهما على ما تحتهما ذاتي لا عرضي. هذا ماذا؟ النوع والفصل. لأن قولهما على ما تحتهما من أفراد ذاتي لا عرضي. إذن كلية كلية، هذا واضح أنها جنس. نعم تقال أي تحمل، كلية تقال أي تحمل على ما تحت حقيقة واحدة. هنا ما ذكر الجواب، قدره في الشرح عليش هنا، يقال أي يحمل أو تحمل في الجواب فصل مخرج العرض العام. تقال أي تحمل في الجواب، لو قدرنا في الجواب أخرجنا بقولنا المقدر هذا العرض العام، عرض العام على ما أي جزئيات أو أفراد تحت حقيقة واحدة فقط فصل مخرج للجنس. حينئذ الجنس خرج بقوله فقط، والعرض العام خرج بقوله جواب المقدر، جواب المقدر. فصل مخرج الجنس قولا عرضيا، فصل مخرج النوع والفصل، يعني حملهما ذاتي لا عرض. هذا إن قيد قولها بكونه في جواب، في جواب يعني قيد قوله في جوابه، وإن لم يقيد به فالعرض خرج بقوله فقط، عرض العام خرج بقوله فقط. إذن العرض العام هو محل إشكال، خرج بماذا؟ إما أن تقول بفقط كالجنس وهذا ظاهر المتن لأنه ما ذكر جواب، وإما أن تقدر له يقال في جواب. إذا ما لا يقال في جواب خرج، أو العرض العام هو عرض العام. طيب قال لأن قولهم على ما تحتهما أفاد أن خروجها بقوله قولا عرضيا. قال ولا حاجة إلى قوله فقط بعد واحدة، ولا حاجة لقوله فقط، بحث فيه بأن الجنس والعرض العام يقالان على ما تحت حقيقة واحدة وعلى ما تحت حقائق نحو زيد وعمر حيوان أو ماشيان، ونحو الإنسان والفرس حيوان أو ماشيان، فأخرجهما ماشيان فهما داخلان في قوله تقال على ما تحت حصة واحدة، فأخرجهما بقوله فقط، فيكون حينئذ قوله فقط هو الفصل بالحقيقة، هو الفصل بالحقيقة. قال ولا حاجة إلى قوله فقط بعد واحدة، لأنه يعني قال واحدة فدل على ماذا؟ على قوله فقط، لكنه باب التأكيد لا غير فقط، لا غير فقط، فقط هو مدلول لا غير، لا غير هو مدلول فقط، إذن لا حاجة لقوله فقط لأنه خرج به بواحدة، لكنه قد قام باب التوكيد، لكن التوكيد لا يدخل في الحدود، يكون باب الحشو. قال والخاصة قد تكون للجنس كاللون للجسم، وقد تكون للنوع كالضاحك للإنسان، وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه ولا ينعكس، ولا ينعكس. خاصة قال في الحاشية قد تكون للجنس لما قدم المصنف أن الخاصة مختصة بحقيقة واحدة، يعني حقيقة الحيوان مثلا، وكان ظاهره أنها لا تكون للجنس، أفاد الشارح أنها تكون له أيضا، فهذا في قوة الاستدراك على كلام المتن لرفع ما أوهمه ظاهره، وبيان أن مراده بالحقيقة ما يشمل النوعية والجنسية. لأن قلنا الحقيقة لو المراد بها النوعية فقط هذا يهم، لأن المراد بالحقيقة تمام الماهية، المراد بالحقيقة أكثر ما يستعمل مراد به النوع، حينئذ ما تحت حقيقة واحدة قد يوهم بأن الخاصة إنما تكون للنوع فقط لا للجنس، وليس مرادا، وليس مرادا. لذلك كشف الشارح أو دفع هذا الوهم بأن ظاهر المتن إنما هو خاص بأن الخاصة إنما تكون وصفا للنوع فقط دون الجنس، هو الشارح بيّن أن الخاصة قد تكون للجنس وقد تكون للنوع، يعني يأتي بعرض يختص به الجنس أو يأتي بعرض يختص به النوع، هذا وارد وهذا وهذا وارد، لكن الحد في ظاهره أنه خاص بالنوع. ولذلك قال والخاصة قد تكون للجنس كاللون للجسم، مراد بالجسم هنا الجسم الكثيف، إنه الملون الشفاف، هكذا قال العطار، مراد بالجسم هنا الجسم الكثيف فإنه الملون للشفاف. وقد تكون للنوع كالضاحك للإنسان، ضاحك هذه خاصة للإنسان وهو نوع تحته أفراد. طيب اللون تكون للجسم هو الذي يقبل، غير الجسم فلا يقبل اللون. إذن هذه الخاصة صارت ماذا؟ صارت خاصة لجنس، خاصة لجنس، وكل خاصة لنوع خاصة لجنسه يستلزمه. لماذا؟ لأن النوع داخل تحت الجنس، فإذا اختص النوع بخاصة لزم أن يكون الجنس كذلك، جنس كذلك، ولا ينعكس، ولا ينعكس، أي عكسا لغويا، بأن يقال كل خاصة لجنس خاصة لنوعه لبطلانه. فإن المتنفس مثلا خاصة للحيوان وليس خاصة للإنسان، صحيح هذا، كل ما كان خاصة لنوع فهو خاصة لجنسه. وقد يقال بأن المصنف هنا لهذه القاعدة ما أشار للجنس، واضح؟ ظاهر كلام المصنف قلنا ما تحت حقيقة واحدة يعني النوع. إذن إذا كان كل خاصة لنوع فهي خاصة لجنسه، لا يحتاج التنصيص على ماذا؟ على أنه للجنس. قلنا فيما سبق قال المصنف هناك وقد تكون للجنس يعني خاصة كاللون الجسم، لأن ظاهر تعبيره ماذا؟ ما تحت حقيقة واحدة، ظاهر تعبيره أن الخاصة خاصة بالنوع، فورد عليه إهام أن الجنس كذلك تكون له خاصة. إذا نجيب لأن كل خاصة لنوع تستلزم خاصة للجنس من غير عكس، إذا لا اعتراض على المصنف، ولذلك قال ولا ينعكس. قال هنا فخاصة الإنسان كالضاحك خاصة للحيوان، بمعنى أنها لا تتجاوزه إلى غيره، وخاصة الحيوان كالحياة ليست خاصة للإنسان بل تتجاوزه إلى غيره من أنواع الحيوان. قال وإما أن يعم، فإما أن يعم، ما هو الذي يعم؟ فسره كل من العرض اللازم والمفارق. إما أن يعم يعني لا يختص بحقيقة، لا يختص بحقيقة. قال هنا وأما العرضي فإما أن يمتنع انفكاكه عن الماهية. قال هو العرض وكل منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وإما أن يعم، هذا مقابل لقوله إما أن يختص، واضح؟ أي إما أن يختص وكل واحد منهما يعني المفارق والملازم، إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة، وإما أن يعم كل من العرض اللازم والمفارق حقائق فوق حقيقة واحدة، حقائق فوق حقيقة واحدة وهو العرض العام، كالمتنفس بالقوة والفعل بالنسبة للإنسان وغيره من الحيوان. يعني متنفس هذا عرض، عرض عام، حينئذ بالقوة أو بالفعل هل هو من خصائص الإنسان؟ جواب لا، بل هو شامل لجميع الحيوان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عرضا عاما، إذن لا يختص بحقيقة دون حقيقة أخرى كما هو شأنه فيما مضى في الخاصة. وإما أن يعم حقائق فوق حقيقة واحدة. قال هنا في الحاشية ثم إن كانت الحقائق أجناسا كان عرضا عاما للجنس لتجاوزه إلى غيره كالسواد للحيوان وغيره، وإن كانت أنواعا فهو عرض عام للنوع لشموله غيره من أنواع جنسه، وخاصة لجنسه باعتبار عدم تجاوزه إلى غيره كالآكل والشارب. إذن مراده أنه هنا قد تكون متعلقا بالجنس أو كذلك بالنوع، فليس خاصا بالجنس دون النوع ولا عكس. وإما أن يعم حقائق فوق حقيقة واحدة وهو العرض العام كالمتنفس بالقوة والفعل بالنسبة للإنسان، يعني سواء قلنا متنفس بالفعل أو قلنا متنفس بالقوة حينئذ ليس خاصا بالإنسان وغيره، يعني يشمل غيره من الحيوان. لماذا؟ لأنه بالقوة لازم لماهيات الحيوانات، بالقوة لازم أو خاصة ولا إشكال فيه، وبالفعل مفارق لها، وعلى التقديرين هو غير مختص بواحدة منها، واضح هذا؟ طيب. قال ويرسم بأنه كلي، ما هو الذي يرسم؟ كلي العرض العام، كلي دخل فيه سائر الكليات. قال هنا حقائق فوق حقيقة واحدة، حقائق فوق أي زائدة على حقيقة واحدة وهو العرض العام كالمتنفس بالقوة أي أو الفعل بالنسبة للإنسان وغيره من أنواع الحيوان. طيب قال ويرسم يعني يعرف بأنه كلي دخل فيه سائر الكليات. يقال يعني يحمل على ما فراد تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. خرج به الجنس، خرج بماذا؟ عرضيا، قولا عرضيا خرج به الجنس. ولذلك قال هنا تحت حقائق مختلفة فصل مخرج النوع والفصل والخاصة. قولا عرضيا فصل مخرج الجنس، فصل مخرج الجنس. إذن خرج به يعني بقوله قولا عرضيا، لأن الجنس يحمل على حقائق مختلفة، يحمل على حقائق مختلفة. إذن شاركه هنا، اشترك العرض العام والجنس في كون كل منهما يحمل على حقائق مختلفة، لكن الجنس يختص بالحقائق المختلفة ولا يصدق على المتفقة بخلاف عرض العام، فإنه يصدق كذلك على الحقائق المتفقة مع صدقه على الحقائق المختلفة. واضح؟ طيب. خرج به الجنس لأن قوله على ما تحته ذاتي لا عرضي، لأن قوله على ما تحته يقصد به يعني الذاتي لا عرضي، ولو قال ما ذكرنا كان أحسن. والنوع بالرفع، عطف على الجنس. والنوع والفصل والخاصة، هذا خرج بماذا؟ بقوله حقائق مختلفة. نعم حقائق مختلفة، لأنها لا تقال إلا على حقيقة واحدة، على حقيقة واحدة. قال هنا في الشرح يقال في غير الجواب على ما أي جزئيات تحت حقائق مختلفة فصل مخرج النوع والفصل والخاصة قولا عرضيا فصل مخرج الجنس، فصل مخرج الجنس. إذن ثم شراكة بين الجنس والعرض العام، وثم فرق بينهما، لكنه على التفصيل الذي ذكرناه سابقا لا يقع جوابا أصلا، حينئذ لا يكون جوابا لما هو ولا لأي شيء هو، لا في ذاته ولا في عرضه، لا في ذاته ولا في عرضه، ولا في ذاته ولا في عرضه. أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في عرضه، ما هو، حينئذ لا يقع جوابا لواحد من هذه الأمور. إذن هذا كلام، بهذا الكلام انتهى ما يتعلق بالكليات الخمس من حيث الضوابط العامة والتعريف، حيث الضوابط العامة والتعريف. فائدتها أنك تحكم على اللفظ بعد أن تحكم عليه أنه كلي. متى تحكم عليه بأنه كلي؟ متى تقول هذا اللفظ كلي أو جزئي؟ إذا أفهم اشتراك، تأتي القاعدة السابقة، إذا ما أفهم اشتراكا كلي، ما أفهم اشتراكا كلي، إذا تعقله الإنسان ولم يمنع الشركة فيه نقول هذا كلي. ثم بعد هذا التعريف أو الحكم عليه بكونه كليا نأتي هل هو جنس أم لا. فلا تأتي تعبر عن اللفظ بأنه هل هو جنس أو نوع دون أن تثبت أنه كلي. لا، أولا أثبت الأصل العرش، حينئذ تقول هو كلي لأنه يصدق على متعدد أو على أفراد ويحمل عليه حمل مواطأة. إذا أردت ما هو في الخارج وردت في الذهن تقول يقبل الاشتراك، ثم بعد ذلك هل هو جنس، هل هو فصل، هل هو نوع، هل هو خاصة إلى آخره، فيأتي التعريفات السابقة. فتحكم عليه أول هل هو جزئي أم كلي، فإن حكمت عليه بأنه جزئي صرحته، لا تقول هذا جنس وهذا يحتمل وتقع في إشكالات. ثم بعد ذلك إذا أثبتت أنه كلي رجعت إلى هذه الضوابط تثبت أنه جنس أو فصل أو غيرها مما ذكر، لأنه يأتي أن الحد التام لا يتألف إلا من جنس وفصل، مثلا حد التام جنس وفصل، إذا لابد أن تعلم ما هو الجنس وما هو الفصل وما فائدة الجنس وعلى أي شيء يصدق الجنس، وإذا قيل هذا جنس ما معناه، ولا إشكال فيه، هذا يستعمل حتى في باب المعتقد. ولذلك المراد بالجنس ما أفهم اشتراكا، ما أفهم حينئذ قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه قول واعتقاد عمل الجوارح، ما المراد بعمل الجوارح؟ قالوا الجنس. ما المراد بالجنس؟ أن ثم قدرا مشتركا بين أعمال الظاهر بعضها هل هو مبهم أو معين، هذا محل النزاع إن أثبتنا الخلاف، هو الذي يكون داخلا في حد الإيمان، هو الذي يكون داخلا في حد الإيمان، حينئذ بعض الأعمال الجوارح داخلة قطعا. طيب ما هو المعين؟ هذا معين أو غير معين؟ هو شائع في الأركان الخمسة مثلا، فلابد أن يوجد من ممن يدعي الإيمان يوجد منه إما صلاة وإما صيام وإما زكاة وإما حج. بعضهم حصرها في هذه الأركان الخمسة، كان الإسلام بني الإسلام على خمس، وهذا واضح أن غيرها لا يبنى عليها. حينئذ يأتي السؤال، ما هو هذا البعض؟ دل الدليل الخارجي على أن البعض محصور في ماذا؟ في الصلاة، لأنه بإجماع الصحابة محل إجماع، الخلاف هذا خلاف حادث لا يلتفت إليه. وإن كان أكثر أهل العلم المتأخرين على أن الصلاة فيها خلاف يحكون إلى آخره، قال مالك له، مع تقدير إن أهل العلم واحترامنا وكذا، إلا أن هذا الخلاف خلاف حادث، لأنك لو طبقت ما ذكره الأصوليون ومما يدعيه كثير من الفقهاء الذين لا يكفرون تارك الصلاة، لو وجدنا أن ضابط إجماع ظهوره في تكفير تارك الصلاة أظهر من ظهوره في أشياء أخرى ادعوا فيها الإجماع. ولذلك عشرات بل مئات المسائل قال به ابن عمر ولا يعرف له مخالف فقط، وهنا عندنا عشرة بل أكثر صحة الأسانيد على أنهم نصوا على أن من لم يصلي فهو كافر بهذا التعبير. بل قال عمر رضي الله تعالى فيما صح عنه حتى المخالف صحيح، يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ له في الإسلام. قال بعضهم لا حظ كامل، هذا كذب على عمر رضي الله تعالى، هذا ليس باجتهاد، هذا كذب. لماذا؟ لأن هذه التأويلات ومعرفة ما ينزل عليه النفي تعامل بها النصوص الوحيين، ليس في كلام عمر ولا أبي بكر، لأنه يحتمل، ما نقول لازم الحق حق ولا هو في ذاته حق أم لا، هذا محل نزاع، هل هو حجة أم لا، هل هو حجة أم لا. لكن هنا نقل عن عمرو بن العاص، ونقل عن عبد الله بن عمرو وابن عمر ومعاذ وغيرهم، وحكى ابن حزم إجماع الصحابة على ذلك. حينئذ نقول هذا الجنس دل على بعض، وهذا البعض معين وقد أجمع عليه الصحابة فيتعين. حينئذ اعتقاد قول باللسان، اعتقاد بالقلب أو عمل بالقلب مع الصلاة. بعض ينكر هذا الذي شاهده، يقول الجنس هذا ما قال به الصحابة، نحن قلنا ما قال به الصحابة، نحن لم ندخله في التعريف، يعني حرك ذهنك شوي، الأمور ما تحتاج إلى غباء. نقول نحن ما أدخلناه في التعريف، هل شرح الصلاة توقيفي؟ هل شرح الإيمان توقيفي؟ هل شرح أعمال ما يكون في الآخرة توقيفي؟ لا، ما هو توقيفي، عندنا أصول نذكرها كما هي، ثم إذا أردنا أن نعبر فنعبر بما يوافق الشرع، ثم التعبيرات الألفاظ هذه لا يشترط فيها التوقيف. قلنا جنس، قلنا بعض مبهم، قلنا شيء غير معين، هذا أو ذاك لا إشكال فيه. فالوقوف مع هذه المسألة أن السلف لم يعبروا بالجنس، ثم ماذا يقولون؟ يقولوا شرط كمال، قلنا السلف ما قالوا شرط كمال، صحيح؟ هم يقول شرط كمال، من أين جئتم بالجنس هذا؟ هذا من الأمور الدخيلة من المتكلمين، ثم يقول شرط كمال، من قال شرط كمال؟ ها؟ تقلب عليهم الدليل، صحيح؟ عندك شيء أنت؟ إذن قول بأنه جنس تفهم ما المراد به، أنه شيء مشترك، قدر مشترك موجود في الأمور الحياتية، الإنسان مع غيره في أمور العلم في الشرعيات لا إشكال فيه، ثم قدر مشترك موجود ولا ينكره إلا سم كابر، عبرت عنه بالجنس أو بغيره لا إشكال فيه. ولذلك نقول إجماع الصحابة على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، وقول بأنه شرط كمال هذا قول المرجع مرجعة الفقهاء، وإلا ماذا أنكر السلف على أبي حنيفة؟ أنكروا عليه هذا، ولذلك أبو حنيفة يرى أن أعمال القلوب داخلة عنده، وإلا صاروا من المرجع الغلاة. وبالأمس كان واحد يقول لي الإيمان هو التصديق عندكم، ما هو صحيح، كيف الإيمان التصديق؟ هذا رأي الجهم. أي على كل ينظر فيها بهذا الاعتبارات، يعني استعماله لا إشكال فيه ولو في الشرعيات، لو في الشرعيات، وإنما وقع في التعريف الشبهة هنا. يقول لك السلف ما قال جنس، طيب السلف ما قال صفات ذاتية وصفات معنوية وصفات مفكة وصفات لازمة، ما قالوا هذا كلام، وإنما نأتي بهذه التعبيرات من أجل إيصال الحق فقط، من أجل إيصال الحق فقط. حينئذ نقول لا يشترط أن نعبر بما عبر به السلف في الشرح، وأما في ضبط الحقائق والتعاريف هنا إجماع على هذه الصيغة. قال رحمه الله تعالى وإنما كانت هذه التعريفات، لما انتهى من ما يتعلق به التعريفات قال وإنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهوم. يعني محل الخلاف هنا، لماذا قلت وترسم ويرسم؟ لماذا لم تقل يحد؟ لأن الحد يتعلق بالذاتيات، والرسم يتعلق بشيء خارج بالأثر، شيء خارج عن الذاتيات. هل قولك يرسم فرارا عن كون هذه الكليات لا تحد أم لا؟ هذا محل النزاع. هل لها حدود أم لا؟ هو وافق كثير من المناطق، يقول يرسم ويرسم إلى آخره. إذن ما قلت يحد، لو كان يحد بالذاتيات بالجنس والفصل، إذن الذي مر معنا ليس جنس وفصل، لا يقول هذا جنس هذا فصل، لأنه هذا حقيقة الحد، وإنما قال يرسم يعني كلها خواص، كلها خواص أو فصول. هنا قال العطار: هذا شروع في توجيه قول المصنف كغيره من المناطق في تعريف الكليات ويرسم بكذا. توجيه قول المصنف كغيره من المناطق في تعريف الكليات ويرسم بكذا، أو الاعتذار عن ذلك. توجيه أو الاعتذار، إن أخطأ نعتذر، على قاعدة عندهم لا يمكن تقول هذا أخطأ، لابد أن توجه لأولى كذا إلى آخره، هذا نمط لهم. قال: أو الاعتذار عن ذلك وتزييف هذا الاعتذار، فليس الإتيان بقيل للتضعيف بل للنقل. ها، قيل وإنما كانت هذه التعريفات. هل قيل هنا للنقل عن غيره أم للتضعيف؟ يقول لا، ليس للتضعيف بل هي للنقل، أراد أن ينقل عن غيره فعبر بقيلة، لأن هذا كلام شهير بينهم في هذا المقام. بعد أن يذكروا هذه التعريفات يأتون بهذه المسألة: هل هذه التعريفات حدود أو رسوم؟ حينئذ قوله قيل ليس تضعيف، إنما هو لبيان شيء اشتهر عند المناطق. قال الإمام في الملخص، هكذا قال، هو الذي وصف الإمام، قال الإمام في الملخص: اختلفوا في أن هذه التعريفات حدود أو رسوم، هل هي حدود أم رسوم؟ والمشهور أنها رسوم، مشهور أنها رسوم. فإنهم يقولون الجنس يرسم بكذا والنوع بكذا، لكن الحق أنها حدود. الحق، هذا قول الإمام. الإمام إذا قيل الإمام مراد به الرازي، مراد به الرازي، نعم. لكن الحق أنها حدود، إذ لا ماهية للجنس وراء هذا القدر، ليس له ماهية إلا هذا الذي المذكور. لو قلت هذا تعبير ثم شيء آخر وراء هذا التعريف، لقيل ثم مفهوم ثم حقيقة ماهية، فهل يصدق المفهوم على هذا الحقيقة؟ نعم، لكن هو يقول لا، ليس عندنا الجنس إلا هذا المذكور، حينئذ صار حدا. لو كان هذا المفهوم المذكور عندنا مقول على كثيرين، هذا المفهوم شيء آخر غير الماهية، حينئذ صح أن يقال بأن هذا رسم ليس بحقيقة، لكن هو عينه، وإذا كان كذلك فهو حد لا رسم، حد لا رسم. يقول: اختلفوا في أن هذه التعاريف حدود أو رسوم، والمشهور أنها رسوم، والمشهور أنها رسوم. فإنهم يقولون الجنس يرسم بكذا والنوع بكذا، لكن الحق أنها حدود، إذ لا ماهية للجنس وراء هذا القدر، ضرورة أن لا نعني بكون الحيوان جنسا إلا كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق بجواب ما هو. هذا هو المراد، كونه جنس. ما المعنى لما تقول حيوان جنس؟ إيش المراد بالجنس؟ ليس عندنا حقيقة إلا كونه مقولا على كثيرين إلى آخر التعريف. إذن صارت هذه الحقائق هي المعنية في التعريف، صار حدا لا رسم. لو قلنا رسم لادعينا ثم ماهية، تعال اختلف فيها، وين هذه الماهية وش حقيقتها؟ إذن صارت هذه الألفاظ كالاسم مع المسمى، فهذه التعريف كلها كالاسم، إذن أين المسمى؟ هذا يحتاج إلى بحث، وهذا لا وجود له، وإنما عين الجنس كونه مقولا على كذا. ولذلك الضرورة أن لا نعني بكون الحيوان جنسا إلا كونه مقولا على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. واعترضه الكاتب، اعترض كلام الإمام هنا، واعترضه الكاتب بأن لا نسلم أنه لا ماهية للجنس وراء هذا القدر، يعني ثم ماهية، هذا مفهوم وثم ماهية. طيب، لما لا يجوز أن تكون المقولية الموصوفة بالصفات المذكورة عارضة لمفهوم وراءها وهو الجنس؟ لما لا يجوز؟ أين هو؟ هذا جواز عقلي فقط، أما في الوجود فلا وجود له، هذا تجويز عقلي فقط. وأجيب بما ذكره الشارح هنا بأن الكليات أمور اعتبارية حصلت أو حصلت لا إشكال فيه، ووضعت أسماؤها بإزائها، فليس لها معان وراء تلك المفهومات، ليس لها معنى إلا هذا المفهوم. واضح هذا؟ طيب، على أن عدم العلم بالحد لا يوجب الرسمية، يعني هذا تسليم آخر، إذا ما علمت الحد وما عرفت أن تحد الجنس ولا النوع لا يلزم منه أن يكون المذكور ماذا؟ رسمي، لأنك إذا ما علمت تقول ما أدري ما الحد، يلزم له حد لكن لا أدري ما هو. نرجع إلى كلام المصنف، قال وإنما قيل، قلنا قيل ليس للتضعيف إنما للنقل لشهرة الكلام في هذا الموضع، قيل وإنما كانت هذه التعريفات أي المتقدمة للجنس والنوع والفصل والخاص والعرض العام رسوما للكليات، رسوما أي كما صرح به المصنف بقوله في جميعها ويرسم، حاشية معك، لجواز للكليات عن الخمس، تنازع فيه التعريفات رسوما، طيب لجواز أن يكون لها ماهيات، ماهيات فاعل يكون، لها الكليات الضمير عند الكليات، أن يكون ماهيات يعني حقائق لها وراء تلك المفهومات المعاني التي ذكرها المصنف، جائز أو لا؟ قال يجوز. إذن الذي معنا التعريفات السابقة قال يرسم، هذه مفاهيم مدلولات، مدلولات لأي شيء؟ لحقائق وراء ذلك المفهوم، فنحن لم نذكر تلك الحقيقة والماهية حقيقة الجنس، وإنما ذكرنا مفهوما يدلنا على الجنس، فرق بين المسألتين. قال لجواز، وإذا قيل لجواز المراد به ماذا؟ العقل فقط، دائما يجوز ولجواز عند الأصوليين والمناطقة قولا واحدا، فإذا استعمل في الخارج يكون عنده خلل في الاستعمال، وإلا إذا قيل يجوز ولجواز المراد به الجواز العقلي لا يلزم أن يكون في الخارج، ولأن بحث الكليات إنما هو في العقل، هذا وجه آخر. لجواز أن يكون لها ماهيات، لها الكليات ماهيات أي حقائق وراء أي غير تلك المفهومات أي المعاني التي فهمت من التعريفات التي ذكرها المصنف، وراء تلك المعاني المفهومات التي ذكرناها يعني في التعريفات، ملزومات مساويات لها، ملزومات هذا نعت ماهيات، لها أي المفهومات، ودفع بهما ملزومات لها، دفع بهما ما يقال إذا كان لها ماهيات وراء تلك المفهومات وتعريفها بتلك المفهومات فاسد وليس حدا ولا رسما، وإنما دفع لكونه قال ذكر اللازم، وإذا ذكر اللازم وله ملزوم حينئذ لا يقال بأنه فاسد، الذكر اللازم يستلزم الملزوم، هذا العكس، هذا هو الأصل، ذكر اللازم يستلزم الملزوم، إذن ذكر اللازم فهو يدل على ماذا؟ على الملزوم، على إذ نعم لها ملزومات، نعم لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات التي ذكرناها ملزومات، هذا نعت المفهومات، مساويات لها لأي شيء؟ ها أي المفهومات مساويات لها. طيب إذن قيل وإنما كانت هذه التعريفات يعني متقدمة رسوما للكليات الخمس لجواز أن يكون لها ماهيات يعني حقائق وراء يعني غير تلك المفهومات يعني المعاني التي ذكرناها يعني في التعريفات ملزومات، هذا نعت الماهيات ليس للمفهومات كما ذكرت، إنما نعت لماهيات، مساويات لها ها لأي شيء؟ للمفهومات، للمفهومات. دفع به قال هنا دفع به أو بهما يعني ملزومات مساويات لها، دفع بهما ما يقال إذا كانت لها ماهيات وراء تلك المفهومات إذن الحد لا يكون حدا ولا رسما، يكون هذا فاسد، لأنك ما جئت ما العلاقة بين المفهوم والحقيقة؟ لا علاقة بينهما، هو يقول ماذا؟ لتكون هذه المفهومات ملزومات، حينئذ ذكر اللازم ذكر للملزوم، ذكر اللازم ذكر لي، إذا ثم علاقة كل منهما يلزم الآخر، فإذا ذكرت المفهومات كأنه ذكر تلك الحقائق، ولذلك قال دفع بهما ما يقال إذا كانت لها ماهيات غير تلك المفهومات فتعريفها بتلك المفهومات فاسد لا يكون حدا ولا رسمة، لكنه قال ملزومات مساويات لها، فحيث لم تتحقق الماهيات أطلق يعني مصنف على تلك المفهومات الرسوم، هذا فاسد، هذا فاسد. قال العلامة الرازي: وهذا بمعزل، وهذا أي القيل بمعزل أي مكان منعزل عن التحقيق على ما ذكره فيما سبق عن من قطب الإمام رازي ذكره العطار. قال علامة الرازي: وهذا بمعزل عن التحقيق، هنا قال الإمام هنا قال علامة، لأن كليات، هذا الجواب الصحيح، كليات أمور اعتبارية، يعني اعتبرها الذهن، اعتبرها الذهن، حصلت مفهوماتها، اعتبرت وحصلت مفهوماتها، يعني ماهيات تلك، ماهيات هي الكليات على ما ذكر الشارح هنا، حصلت أي اعتبرت مفهوماتها أي ماهيات هي الكليات. إذن لا فرق بين المفهوم الحقيقة هنا، فالمفهوم الذي اعتبر في حد الكلي، في حد الجنس والنوع والخاصة، هو عينه الحقيقة، هو عينه، ليس عندنا مفهوم عندنا حقيقة مغايرة، بل المفهوم هو عينه، وإنما هي أمور اعتبارية اعتبرها المناطق، أمور اعتبارية حصلت يعني اعتبرت مفهوماتها، يعني ماهيات هي الكليات كما قال المحشي هنا وإضافته للبيان، ووضعت أسماؤها الجنس والنوع إلى آخره بإزائها، يعني مقابل تلك المفهومات المحصلة، فليس لها يعني أسماء الكليات معان غير تلك المفهومات، فتكون هي حدودا، هذا هو الصحيح، أنها حدود، لا ليس عندنا ما هي إلا كونها تقال على كثيرين، هذا هو. قال هنا: حصلت مفهوماتها، قال العطار: يعني أن الواضح حصل مفهوماتها ثم وضع الأسماء بإزائها على ما قيل في لفظ السماء وزيد إلى آخره، والمعنى واحد، كما تقول زيد وضع لمسماه الذات المشخصة، هنا الجنس وضع لمسماه وهو مقول على كثيرين، لا فرق بينهما، فلم يوضع لشيء ثم ثم شيء آخر وراء ذلك أو حقيقة، لا ليس هذا مرادا، فتكون هي حدودا على أن عدم العلم، هذا إشارة لاعتراض آخر، إشارة لاعتراض آخر، هو أن عدم العلم بأنها حدود لا ينتج الرسمية، وإنما ينتج العلم بعدم الحدية، على أن عدم العلم بأنها حد لا يوجب العلم بأنها رسوم، فكان المناسب ذكر التعريف الذي هو أعم، تعريف الذي هو أعم، يعني يقول ويعرف بكذا، ولو قال يحد لكان أدق، كان لأن البحث هل هو حد أو رسم، والتعريف هذا يعم ماذا؟ يعم الحد والرسم، حينئذ رجعنا إلى البداية، فقوله كان المناسب ذكر التعريف الذي هو أعم، هذا إذا أراد أن يسلم من الاعتراض، فلا يدرى هل قوله يعرف بكذا هل هو حد أو رسم، لكن إذا صححنا أنه حد، والأصل يقال يحد بكذا، حد بكذا. قال: واعلم أن غرض المنطقي، غرض المنطقي يعني مقصوده، والمنطقي أي بوضع علم المنطق وتدوينه، معرفة ما يوصل إلى التصور، المجهول أو المعلوم؟ المجهول، لو قيده كان أجود، معرفة ما يوصل إلى التصور، وهو القول الشارح، ما يوصل يعني الذي يوصل إلى التصور، وهو القول الشارح، أو إلى التصديق يعني المجهول، يعني التصديق المجهول، يعني ما يوصل إلى التصديق المجهول، وهو الحجة، ولكل منهما يعني قول الشارح والحجة مقدمة أو مقدمة، مقدمة أو مقدمة، أي شيء يتقدم عليه تمهيد له، ومقدمة القول الشارح الكليات، خمس مبادئ تسمى مبادئ تصورات، ومقاصد التصورات هي المعرفات القول الشارح، ومقدمة الحجة القضايا، الحجة يعني به ماذا؟ القياس، وبعضهم يقول البرهان، مقدمتها ماذا؟ القضايا، ولذلك حصر فن المنطق في هذه الأبحاث الأربعة، باب الكليات الخمس وما يتعلق به المقدمات لأنها مبادئ التصورات، ثم يتلوها باب المعرفات لأن مقاصد التصورات، هذان بابان يتعلقان بالقسم الذي هو علم تصور، ثم القسم الثاني علم تصديق له مبادئ وهو القضايا، وهي القضايا، وأنواعه وما يتعلق بها التناقض والقياس إلى آخره، ثم المقاصد، مقاصد الاستقاط وهي الحجة، فهي أربعة أبواب. يعني العلم محصور في تصديق أو تصور، وكل منهما له مبادئ وله مقاصد. قال هنا: واعلم أن غرض المنطق معرفة ما يوصل إلى التصور وهو القول الشارح أو للتصديق وهو الحجة، ولكل منهما مقدمة. ولما فرغ من مقدمة الأول يعني القول الشارح الذي كلية الخمس، أخذ في بيانه يعني بيان القول الشارح، فقال: القول الشارح، قول مقدمة، لفظ المقدمة يستعمله، قال العطار هنا: لفظ المقدمة يستعمله أرباب التدوين في مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. إنما الذي شاع هنا أن يقال ماذا؟ أن يقال مبادئ، هذا الشائع عند المناطق، لا يعبرون بالمقدمة، لا يعبرون به بالمقدمة، إنما يقول مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة علم التي هي المبادئ العشرة، مقدمة كتاب الأمور الثمانية، وجوبا أربع واجبة وأربع مستحبة. وليس شيئا من هذين المعنيين هنا، لا مقدمة الكتاب ولا العلم، إلا أن الشارح أطلق على كل من هذين المعنيين لفظ مقدمة لتحقق معنى التقدم فيهما واستحقاقهما له، فإن الكليات الخمس أجزاء للقول الشارح، ولا شك أن الجزء مقدم على الكل، وجزء مقدم على كل طبعا قدم وضعا. وكذلك القضايا أجزاء الحجة، قضايا أجزاء الحجة، والجزء مقدم على كل طبعا قدم وضعا. وغير الشارح يعبر عن كل منهما بالمبادئ لكونهما في مقابلة المقاصد، وهو كذلك، وليست هي مبادئ حقيقية، إذ مبادئ العلم خارجة عن العلم وهي المسائل، يعني باب الصلاح، منازع هنا فيه في الصلاح، وإلا أرادوا من مبادئ ما يكون جزءا منها، وإذا كان كذلك فلا اعتراض. لكن هو يقول ماذا؟ مبادئ العلم المسائل خارجة عنه، ليست داخلة في العلم، فلو عبر بالمبادئ قد يوهم ماذا؟ أنها ليست داخلة في علم التصور، وليس الأمر كذلك، بل هي داخلته. قال هنا: وغير الشارح يعبر عن كل منهما بالمبادئ لكونهما في مقابلة المقاصد، وليست هي مبادئ حقيقية، إذ مبادئ العلم خارجة عن العلم وهي المسائل، وهي المسائل. وكأن الشارح استسهل إطلاق لفظ مقدمة عليها، يجوز الوجه مقدمة مقدمة، لفظ مقدمة عليها عن إطلاق لفظ المبادئ لإيهامها خروجهما عن العلم، عن العلم. هذا باب الاعتذار فقط، وإلا الأصل أن يقول مبادئ وهو أولى، ويراد به أنه جزء من العلم لا خارج عن العلم. وأما إذا قيل مبادئ العلم عشر، إن مبادئ كل فن عشر خارجة عن العلم، هذا بقرينة السياق وبقرينة الكلام أنها سابقة عن العلم، تبين معنى الحد والموضوع والفائدة والثمرة. فإذا أطلق في أثناء الكتاب هنا مبادئ، لا يتصور أنها خارجة كما أن الحد والموضوع خارجة، بل هي جزء منها، فلا اعتراض على ما اشتهر وشاع عند المناطق. قال القول الشارح، هذا نريد أن يكون الحديث متصل به، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.